وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، تحية المؤمنين بعضهم بعضاً، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم يا رعاكم الله فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ابن علي المشرف الوهيب التميمي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وقد بلغ بنا المقام إلى الباب 17 منه، من هذا الكتاب كتاب التوحيد، ترجم عليه رحمه الله بقوله باب الشفاعة، بقوله باب الشفاعة. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن في هذا الباب بيان أدلة بطلان الشرك، حيث كان المشركون يزعمون أنهم لما يدعون هذه المعبودات من الأولياء والصالحين أو من الملائكة والنبيين يعلمون أنها لا تنفع لذاتها وأنها لا تضر بذاتها وأنها خلق لا ينفعون ولا يضرون، ولكن يعبدونهم ويتضرعون إليهم ويدعونهم ليكونوا شفعاء لهم عند الله. ففي هذا الباب، باب الشفاعة، إبطال لهذا كله. ولا غرو أيها الإخوة والأخوات، فإن عامة المشركين مع الله شرك الوسائط وشرك الوسائل الذي يفضي بهم ويؤول إلى شرك الربوبية باعتقاد النفع والضر بمعبوداتهم، تقوم شبههم على أن هؤلاء ندعوهم ليشفعوا لنا عند الله، ندعوهم ليوصلون إلى الله قربا، ندعوهم ليكونوا لنا شفعا، كما قال جل وعلا في آية الزمر في أولها: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. أما مناسبة باب الشفاعة لما قبله، فإنه لما أشار في الباب الذي قبله في آية سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، أشار الشيخ في هذا الاستدلال إلى مسألة الشفاعة التي يدور عليها عامة شبهات المشركين. أفرد رحمه الله هذا الباب في باب الشفاعة وأورد فيه الأدلة من الكتاب العزيز ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها أن الشفاعة لله وحده، فلا تطلب إلا منه ولا تتحقق إلا بشروطها. ففي قوله رحمه الله باب الشفاعة، أي بيان ما أثبته الله عز وجل في القرآن وتسمى بالشفاعة المثبتة، وبيان ما نفاها الله جل وعلا وأبطلها في القرآن وتسمى الشفاعة المنفية الباطلة. قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. نعم، لعلهم يتقون الله جل وعلا بدعائه وحده وإفراد العبادة له وحده دون ما شريك. وقول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله سبحانه في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله جل وعلا: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال أبو العباس، وهو شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب سبحانه وتعالى، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده تحت العرش، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها، أي الشفاعة، لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلام ابن تيمية. فقول الشيخ رحمه الله باب الشفاعة بهذه الترجمة المجملة لا بد فيها من تفصيل يبينه ما ذكره رحمه الله في هذه الأدلة على هذا الباب، حيث ذكر فيها رحمه الله 5 آيات. فقال في قول الله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أنذر بهذا القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى الله وهم المؤمنون. ولهذا عن الفضيل بن عياض أنه قال: ليس كل خلقه عاتب سبحانه، وإنما عاتب الذين يعقلون. فقال جل وعلا: وأنذر به، وهذا إعلام بأمر مخوف مكروه خلاف البشارة، فالنذارة خلاف البشارة. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا لربهم، قال: وهم المؤمنون أصحاب العقول الواعية، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فهذه شفاعة منفية، أنها لا تكون لغير الله سبحانه، وفيها شفاعة مثبتة لله سبحانه. فالشفاعة المنفية الباطلة هي التي تطلب من غير الله، والشفاعة التي هي مثبتة هي ما تكون من الله جل وعلا بإذنه ورضاه. وقال في قول الله جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة لغة هي الإعانة، وهي ضد الوتر، وهي الشفع، حيث لما أعان صاحب الحاجة صار شافعا له. وتكون الشفاعة حسنة على ما هو مرغوب به، وتكون الشفاعة سيئة على ما هو ممنوع، هذا عند المخلوقين، أما الشفاعة عند الله جل وعلا فهي ملكه، ولا تكون إلا بإذنه، يأذن لمن شاء ويرضى سبحانه عمن شاء. وفي قوله سبحانه وتعالى: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، نفي للشفاعة أن تكون إلا لله سبحانه وتعالى، كما أن الشفاعة لله لا تطلب إلا منه، وفيها تحريم طلب الشفاعة من غير الله، لأنها لله وحده يصرفها سبحانه لمن شاء، فإذا طلبت الشفاعة من غير الله صار هذا الطالب بطلبه الشفاعة مشركا. نعوذ بالله عز وجل من الشرك كله، ونعوذ بالله من عدم تعظيمه، ونسأله جل وعلا أن نكون من عباده الموحدين وأوليائه المؤمنين، وأن يحل علينا رضاه فيغفر ذنوبنا، ويحلنا في فردوسه الأعلى من الجنة، ويدخلنا إياها بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم، ولوالدينا ووالديكم، ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين. والحديث له صلة، نكملها إن شاء الله في لقاء آخر، فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.